فلذلك هذه المسألة مشكلة من كلام شيخ الإسلام، وليس المشكل علي أنه ذهب إليها، لأنه رحمه الله معروف بقوة استدلاله وفهمه وعقله، لكن المشكل علي قوله أن هذا بلا خلاف. نعم نعم. أن يتمتع، نعم، هذا ينظر. إن تلف بغير فعل وتفريطه سقط سوقه وله أن يحل، وإن كان هو الذي أتلفه وجب عليه بدله، وجب عليه بدله، وحينئذ لا يحل. نعم. نعم نعم نعم نعم. لا نعم، لأن الشهر يشمل 29 و30. وش منعه؟ له شهر، له شهر، وكون عدد 20 و30 هذا عند الله. ها؟ هو شو؟ ما الذي أوصل إلى مكة إلا القدرة؟ لا، هو هذه من المعروفة في السلف، يعني كونهم يعطون الذي يحج شيئا ما هو معروفة، هي من المعروفة أصلا، وش يسأل عن شيء غير معروف؟ إيش؟ إيش؟ نعم، حتى لو اعتمر. هذا هو الموافق، لكنه صرح بمنسكه بما ذكرت لكم، وكذلك في الفتاوى ايضا، اظن حتى في الفتاوى قال هذا، لكن هذا هو اللائق به. القول الثاني هذا هو اللائق به، انه اذا افرد عمره بسفر ثم عاد من بلده الى مكه في اشهر الحج فاننا نستحب له ان يتمتع، لهذا لظاهر امر الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم والله، هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. انت الوقت يحرم بالنص بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما سبق فهمنا أن الأنساك 6، سامي 3، ما هي؟ التمتع والقران والإفراد. تمام. ما هو أفضل هذه الأنساك؟ التمتع. اصبر لا، ما بعد وصلنا الى ذكر الخلاف. ما هو الدليل على انه افضل؟ ها يحل من إحرامهم ويجعلوها عمرة. تمام. طيب، في أيضا مرجح آخر؟ أن الرسول قال: لو استقبلت من أمر بالسبب ما استقبلت الهدي ولا حلت معكم. نعم، من داود. أكثر عملا من غيره، أكثر عملا من غيره، لأن فيه طوافان وسعيان. ناصر. أيسر وأسهل، حيث أن الإنسان يتمتع بين العمرة والحج بمحظورات الإحرام. نعم، أنهم نسخوا المذكور في القرآن، لكن هذا قد ينازع فيه منازع، يقول إن الله ذكره من أجل ما يترتب عليه من الحكم. نعم، أي نعم، هذا استدلال الجواز. على كل حال هو أفضل للوجوه الثلاثة: أن الرسول أمر به، أنه أسهل المكلف، أنه أكثر عملا. يدخل فيها القراءة. طيب، هذه ثلاثة. هل التمتع أفضل مطلقا أم يعارضه غيره في بعض الأحوال؟ شرافي. كلام المؤلف. كلام المؤلف أفضل الأنساك التمتع. بكل حال، أين أين أين في كلامه إلا لنساق الهدي؟ ما تدري؟ كيف تحكم على ما تدري؟ نعم، أين؟ مطلقا، حتى من ساق الهدي، ما تقولون؟ صحيح، نقولنا هكذا. كيف يمكن أن يتمتع وقد ساق الهدي؟ خالد. نعم، كيف؟ الله يقول: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن ساق الهدي لا يمكن أن يحل إلا يوم العيد، ولو كان يمكن أن يحل حل الرسول عليه الصلاة والسلام، وزال الإشكال. هي على كلام المؤلف. أنت حاول البارح ما أعرف هذا. سليم. لا لا لا، ما هو هذا شيء. تمام، يطوف ويسعى للعمرة ويظل على إحرامه إلى يوم العيد، والحقيقة أنه على هذا لم يحصل له تمتع. أين التمتع؟ طيب، ما في سؤال؟ ما في سؤال؟ زين، أفضل الناس التمتع. ما هو رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ آدم. ما هو رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ هل أفضل الناس التمتع مطلقا أو عنده تفصيل في هذا؟ ما هو؟ ومن ساق الهدي كان قد أفضل. هذه واحدة. نعم، ذا الملك. رحمك الله. وكذلك أن أنشأ سفرا للحج فالإفراد أفضل، لكن ذكرنا بعض الأخوان البارحة وهو خالد المصلح أنه كلم شيخ الإسلام اختلف في هذه المسألة. طيب، هل الإفراد متعذر في هذا الوقت؟ نعم، غير متعذر، خلافا لبعض المعاصرين قال الإفراد متعذر،